يحول إلى دراهم ودنانير، وتقسيم الدراهم والدنانير عوضا عن الأواني. فلما أخذ السعدان يبيع الثلاثة بالأربع والأربع بالثلاث وتختلف أحجامها، عرف الذهب أن يكون وزنا، فإذا بعته خرصا، هنا ما وزنه إنما بالعدد، وكبير وصغير لا يعلم المساواة، وعدم المعرفة بالمساواة، أو كما يقال الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، الجهل بالمساواة كالإيش؟ كالعلم بالمفاضلة، لأننا ما نستطيع أن نقول المساواة موجودة، إذا محتمل أن تكون المساواة زائدة أو ناقصة. إذا الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، والمفاضلة لا تصح. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يرد. نرجع إلى قضية بيع الذهب بالذهب خرصا أو صبرة. يجي إنسان ومعه في كفه أو في صحن أو في خريطة أو في شيء أساور وقلائد وخواتم وحلقان وإلى آخر، كم تشتري هذا الذهب بذهب؟ والله أخذ الكوم هذا المجموع في هذه العلبة ولا في هذا الصندوق بعشرة أساور. طيب كم وزن الأساور وكم وزن الذهب؟ هذا ملنا شغل، لا كوم بكوم. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ للجهل بالمساواة. جهلنا بالمساواة بين الكومين كأننا علمنا أن أحدهما زائد متفاضل عن الآخر، إذن لا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافا، لا بد من وزنه. وعلى هذا أمر فرد، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد البيع، أو فردهما لما بين لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أربيتما، يعني وقعتما في الربا، لما علم أنهما تعامل أو كان بيعهما نوع من الربا رد المبيع، وإذا رد المبيع ارتفع ليش الربا. نعم، هذا أولا في بيع الذهب بالذهب. إيش النوعية المباعة هنا؟ المباع نوع من الثلاثة اللي قلناها، مراطلة ولا ايش، مبادلة ولا صرف عدا. اواني مسكوكة نقول انها مصنوعة، ذهب مصنع، ذهب ايش مصنع اواني.